تحية

النار خالدين الله الله الله No. رزقناهم سرا وعلانية السماوات والأرض وأنزل من السماء

يوم كمان ربنا

الله عليه وسلم. Thank you. Thank you.